تفضل هات أبا وليد. يا شيخ ما حكم حلق شعر الرأس بالموسى بالكلية بالموس؟ ما هو السبب؟ لا لا لا لشيء. كره بعض العلماء الحلق بلا سبب لما ورد في بعض الأحاديث أنها من سيما الخوارج سيماهم التحليق. فأما إذا كان يعني الحلق إذا كان للنسك الحج والعمرة طاعة وعبادة، وإذا كان للعلاج كعلاج حبوب في الرأس أو القمل إلى آخره هذا مباح ولا حرج فيه. والحلاقة كذا بلا سبب على الإطلاق يعني كرهه بعض العلماء لهذا.